واعلموا أن رمضان ضيف كريم إذا أنعم الله علينا فأدركناه في هذه السنة إن شاء الله قد لا ندركه في سنة أخرى. كم من أخ لنا كان يتمنى أن يصوم رمضان لكن فجأه الموت، اخترمه هادم اللذات، فصار في قبره مرهونا بعمله لا يرجو زيادة في الحسنات ولا تكفيرا للسيئات. أيها المسلمون عباد الله، اقدروا رمضان حق قدره، واعلموا أنه شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات، تكفر فيه السيئات، تقال فيه العثرات، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار، تصفد فيه مردة الشياطين، أسباب المغفرة فيه كثيرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك هو شهر العتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. ليس العتق من النار كما يظن كثير من الناس قاصرا على العشر الأواخر، لا، في كل ليلة من ليالي رمضان لله عز وجل عتقاء من النار. احرص أن تكون من هؤلاء الذين يعتق الله رقابهم في رمضان من النار. صوموا لله عز وجل صياما شرعيا، احرصوا على القيام، وأقبلوا على صلاة التراويح بحب، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من ذكر الله عز وجل، أكثروا من الجود، جودوا بأموالكم، بثيابكم، بطعامكم، بجاهكم، بنفعكم لإخوانكم المسلمين. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.